ولما كانت الحلقة 79 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتواصل الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ كعب الغزال كان رجلا رقيق الحال قليل المال، ولكنه كان سعيدا بحياته بين زوجته وبناته، وكان يعيش في بقايا بيت مهدود توارثه عن الجدود من أقدم العهود، وكانت تدور حول هذا البيت شائعات وتتناثر حوله حكايات تقول إن هذا البيت القديم تحته كنز عظيم، فتكاثر الناس عليه وقدموا أسخى العروض إليه ليشتروه منه وهو يردهم عنه. وكانت ريمة ما تزال تعتقد فيما يقال عن بيت كعب الغزال عندما علمت بموت زوجته وترمله ووحدته، فأعملت العجوز عيلتها ورسمت خطتها، فتركت احتراف النواح وطلقت زوجها مشكاح، وجعلت تنصب الحبال حول كعب الغزال، وراحت تتصنع الحزن على زوجته وتذهب إلى بيته في غيبته، فتتصل ببناته وتتودد إليهن وتظهر العطف عليهن وتساعدهن وتتقرب منهن وتبكي أمهن، وما زالت بالبنات الثلاث حتى وقعت هذه الأحداث. يا خالتي ريمة، خالتي ريمة، انت فين يا خالتي ريمة؟ أنا هنا في الفرن يا كريمة. انت لسه يا خالتي ريمة؟ أنا تأخرت النهاردة يا فاطيمة. طب مش راضية تخلينا نساعدك ليه؟ انتوا هتعملوا ايه ولا ايه؟ خليك انتي واخواتك في الغزل اللي بتغزليه، عشان اما يرجع والدكم يلاقيكوا غزلتوا الصوف اللي سابهولكم، وانا هعمل كل حاجة بدلكم. يا سلام يا خالتي ريمة، تدين عليا للمرحومة. لكن انتي بالشكل ده تتعبي يا خالتي. تعبك راحة يا حبيبتي. لكن يا استني سلتي. اولا ما اشوف الطبيخ اللي على النار واحط له الملح والبهار. انت طيبه وقلبك حنين يا خالتي. انتوا ما تعرفوش معزتكم عندي. طب اديني كل يوم باجي لكم اشقر عليكم واشوفكم، لكن ما بشبعش منكم لدرجه اني لما بسيبكم يبقى هين عليا ارجع تاني واجي لكم. طب يا ريت تقعدي معانا على طول. مش معقول يا بنتي، مش معقول. لازم اخلص شغلي واسيبكم واخرج انا قبل ابوكم ما يجيلكم. اذا كان ابونا نفسه عايز يشوفك عشان يشكر معروفك. معروفكم سابق يا بنتي، انتوا ما تعرفوش معزه المرحومه عندي. تعيش انتي. ناوليني الطاسه دي يا حبيبتي. انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ بقدح الزيت. تقدريش تخلي بالك من الزيت على ما اشوف انا البيت؟ ما انت نظفتيه يا خالتي. الم الغسيل يا بنتي. اتفضلي انت. تعالي معانا يا فاطمه. تعالي يا كريمه. خدي بالك من اللي على النار يا حليمه. ما تخافيش يا خالتي ريمه. مش عارفه انا كنا نعمل ايه من غير خالتي ريمه. وبعدين بقى يا فاطمه، ده انت ربنا بعتك لنا بعد ما راحت امنا. طيب طيب لم الغسيل معايا. خدي انت العبايه. هاتي يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ حليمه. مالك مالك يا حليمه؟ ايه اللي حصل لها؟ يا حجي الطاسه وقعت فوق رجلها. رجلي. يا رجلي. ايه مالك يا حبيبتي؟ الزيت البيت وقع فوق رجلي وهو بيغلي رجلي رجلي يقطعني. وريني كده يا بنتي. شفتي؟ سليمة الحمد لله يا خالتي. ايش عرفك انتي؟ مش تخلي بالك يا حليمة. فين المخلة اللي كانت معايا؟ ما هي قدامك اهي مطرح ما انتي حطاها. من لخمتي ما مش شايفاها. خدي خدي يا خالتي. حطي مخلة العطارة بتاعتي فيها دهان عشان الحاجات دي. رجلي. استني انت هتعملي ايه؟ الدهان ده ما تقوليش لعدوك عليه. حسبي حسبي. ما تخافيش يا حبيبتي. يا شافي يا معافي. خلاص خلاص. استني اما اربطها لك بحتة شاش. اي طب بشويش بشويش. ما تخافيش يا حبيبتي. يا رجلي. أنا بخير يا خالتي. خلاص تعالي بقى يا حبيبتي اسندي علي عشان ترتاحي في فرشتك شوية. تعالي يا حبيبتي. بس يعني الحكاية ما تستحقش كده. ما تقوليش كده. افرشي الشلتة يا كريمة. اهي يا خالتي ريمة. تعالي يا حبيبتي نامي يا حبيبتي. إذا كنت أنا مش عايزة نام. أنت ليه ما بتسمعيش الكلام؟ اسمعي الكلام يا حليمة. أنت هتعرفي أكتر من خالتي ريمة. نامي يا حليمة وروح أنت شوفي اللي على النار يا كريمة. ربنا يخليك لينا يا خالتي ريمة. بنتو من ريحة المرحومة. ما تتصوريش يا خالتي ريمة إحنا قد إيه بنحبك. من حنانك علينا وعطفك. ده بس من ظرفك. اقعد يا خالتي ريم خدي راحتك. يا ريت اقعد هنا على طول جنبك. مش هين علي اسيبك لوحدك. اتصرف انا ازاي وابوكي زمانه جاي؟ وماله يا خالتي ريم؟ انت بتتكلمي ازاي يا فاطمه؟ ابونا شايف عمايلك وشايل جمايلك وحيفرح لما يقابلك. برضو مهما كان يا بنتي. لا ملكيش حق يا خالتي. يا فاطمه ده ابونا. شفتي؟ اما اقوم دلوقتي. اقعد يا خالتي. يا حليمه افتحي يا كريمه. طيب طيب يا ابويا. فاطمه ابويا فين حليمه وفين كريمه؟ ده احنا عندنا النهارده ضيفه كريمه. مين؟ خالتي ريمه. ريمه ازيك يا ست ريمة؟ زيك باقي عالدنيا. الله ايه ده؟ ابويا مالك يا حليمة؟ دي حاجة بسيطة يا ابويا. اختك مالها يا كريمة؟ على كل حال جت سليمة. ايه اللي حصل لها؟ وقعت الزيت فوق رجلها وهو بيغلي. عمل حرق بسيط في رجلي. ستر ربنا ان الدهان كان معايا هنا. مش تبقي تحاسبي يا بنتي. وقعت الطاسة غصب عني ولولا خالتي ريمة لحقتني. الحقيقة أنا مش قادر أتكلم يا ست ريمة. الكلام ملوش قيمة. دي فرصة طيبة اللي شفتك. أنا من زمان كنت عايزة أقابلك عشان أحاسبك. تحاسبني؟ أيوة أحاسبك على الحاجات اللي جبتيها للعيال. أنت بتتكلم إزاي يا شيخ كعب الغزال؟ مش دفعت فيها فلوس يا ست ريمة؟ دي ديون عليا للمرحومة. ما تعرفش قد ايه كانت غالية عندي. دي حبيبتي. يا سلام يا ما تربي يودي. تعيش انتي وانتو في خير وهنا. والوقت بقى استأذن انا وتسيبينا لوحدنا. تسيبي حالي ما يا خالتي. انتي مش كان نفسك تقعدي جنبي؟ ايوة لكن يا بنتي. ما فيش لكن يا خالتي. حتباتي معانا يعني حتباتي معانا. انتي مش بتحبينا؟ وبعدين يا شيخ كعب الغزال شوف العيال متعلقين بك ازاي. يقطع قلبي. خلاص بقى يا خالتي. على كل حال انتي برضو زي والدتهم تباتي معاهم هنا في اوضتهم. ايوه يا خالتي ريمة. خلاص بقى يا خالتي ريمة علشان خاطر حليمة. وبعدين بقى يا ولادي لازم تباتي معانا الليلادي. وهي ليلة وتعدي. ولا البيت يعني مش هيقضي؟ البيت يساع من الحبايب ألوف. ربنا يديم المعروف. Ha ha ha! لكن مين اللي قال؟ النهاردة السنارة شبكت في كعب الغزال. والله عال. أمال خطوة خطوة، إذا كانوا هم ولا هو. امبارح كانوا العيال، والنهاردة كعب الغزال، وبكرة الكنز والمال. بس في حاجة. حاجة إيه؟ أنا صحيح طلقتك، لكن بعملك ومن هنا ورايح أنا هبقى في بيت كعب الغزال، وحبات هناك في وسط العيال، وبالنهار برضو هبقى معاهم، لكن هقابلك هنا من وراهم. قولي هتعمل إيه؟ اللي تقولي عليه. أنا ما عنتش أقدر أبيع أنا الأكفان اللي بتسرقها، وعايزك أنت اللي تبيعها وتمنها. مش كاف ريمة، لو لمست تمن أي كفن هخليك تحصل الميتين اللي بتسرقهم. لا لا، هنتحاسب في تمن، ولو غلطتني في بارة هتبقى عبارة وفرج عليك الحارة. هو أنا يعني ناقص فرجة؟ طب يلا احسن خارجة، أنا مش هقول لك إيه اللي يحصل لك لو قلت عقلك. فاهم؟ فاهم. طب يلا امشي. لكن غر من وشي امشي. ها؟ ورجعت ريما إلى عادتها القديمة، فنصبت شباك مكرها وانطلقت من فورها، فذهبت إلى بيت كعب الغزال، فوجدت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.